بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا أيها الإخوة مما يتعلق بأحكام الحيض مما أورده المؤلف في كتابه هذا، وبقي ما له ارتباط بالحيض وهو يشبهه في أحكامه ويتعلق به، ألا وهو باب النفاس، ويتبعه بعد ذلك ما يتعلق بحكم النجاسات، وإن كان مر شطر منها معنا قبل ذلك، ثم نبدأ إن شاء الله تعالى بعد ذلك في كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة، قال: باب النفاس. النفاس عرفنا أيها الإخوة المراد به ذلكم الدم الذي يخرج عند الولادة، والدم قد يسبق الولادة لوقت يسير فيسمى نفاسا لأنه مقدمة الولادة، وربما يسبقه بزمن كثير، فهل يسمى دم فساد أو دم حيض؟ مرت الإشارة إليه فيما مضى، ورأينا أن الحنفية والحنابلة يرون أن الحامل لا تحيض، وأن المالكية والشافعية يرون أن ما تراه الحامل هو حيض، سبق أن أشرنا إلى ذلك. هذا الدم الذي يخرج مع الولادة يسمى دم نفاس، وسمي دم نفاس لأنه يسيل ويخرج أيضا أثناء الولادة، ولكن ليس شرطا أن تكون الولادة مصحوبة بدم، فربما تلد المرأة وقد يكون دمها كثيرا، وربما كان متوسطا أو قليلا، وقد تلد وذلك نادر دون أن يصدر أن يخرج منها دم، كما في قصة ذات الجفوف التي ولدت زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها وضعت ولدها دون أن تخرج منها قطرة دم. قال رحمه الله: وهو خروج الدم بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط به. نحن رأينا بأن الدم يخرج قد يكون دم جبلة وطبيعة، وهو دم الحيض الذي درسناه، وربما كان عرقا أي دم مرض، وهما يعرف بدم الاستحاضة، ومررنا عليه وقد أوجز المؤلف ما يتعلق بأحكامه، وهذا هو الثالث وهو دم النفاس. والنفساء تعامل معاملة الحائض فيما يتعلق بإيجاب وتقرير العبادات عليها، فكما أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، وكذلك أيضا النفساء، وكما أن الحائض لا تطوف بالبيت ولا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن ولا تمكث في المسجد ولا أيضا تمر به، وكذلك أيضا النفساء، فأحكامهما متحدات في ذلك. قال: وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط به، يعني فيما يحرم على المرأة أن تفعله، وفيما يجب عليها أن تفعله، وفيما يسقط أيضا وهي الصلاة، فقد رأينا بأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وقد عرفنا علة ذلك، وهو أن الصلاة تتكرر في كل يوم 5 مرات، أما الصيام فإنه يأتي شهرا واحدا في كل عام، فلا يلحق المرأة ولا المريض ضرر ولا مشقة في قضائه. قال: لأنه حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل، فإن خرج قبل الولادة بيومين أو 3 فهو دم نفاس، لأن سبب خروجه الولادة، يعني هي مقدمات للولادة، فيكون ذلك الدم هو مقدمة لما يحصل من الولد. قال: وإن خرج قبل ذلك فهو دم فساد، لأنه ليس بنفاس لبعده من الولادة ولا حيض، لأن الحامل لا تحيض. لأن الحامل لا تحيض، هذا يتكلم عن المذهب، قوله لأن الحامل لا تحيض هذا هو المعروف في مذهب الحنابلة وعند الحنفية، ولكن عند المالكية والشافعية يرون أنها تحيض، وأن الحمل لا يمنع أيضا من الحيض، وأن ما تراه الحامل هو دم حيض وليس ماذا دم فساد. قال رحمه الله تعالى: وأكثر النفاس 40 يوما. أكثره، ولكن هل هذا هو الحد أو ذلك مجمع عليه؟ ورد فيه بأن النفس كانت تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما أو 40 ليلة، هذا ورد فيه حديث والحديث حسن، فهل كون النفس تقعد ذلك الوقت دليل على أن ذلك هو الحد الأعلى وأنه لا يتجاوزه مع اتفاق العلماء على أنه لا حد لأقله؟ هذا هو مذهب أكثر العلماء، لأن النفساء تجلس 40 يوما أو 40 ليلة، هذا هو حد أكثر مدة للنفاس، وهذا هو مذهب أيضا الحنفية والحنابلة من الأئمة، يعني مذهب أبي حنيفة وأحمد من الأئمة، ولكن هو أيضا قول كثير من الصحابة وأكثر الصحابة والتابعين ومن بعده، ولكن المالكية والشافعية يرون بأن النفاس أي أكثر مدته تمتد إلى 60 يوما. وقد أثر عن الإمام الأوزاعي أنه وجد امرأة بلغ بها النفاس إلى شهرين، وأثر ذلك عن عطاء من التابعين، ومن هنا قال المالكية والشافعية بأنه قد يمتد مع اتفاقهم مع العلماء بأن أكثر مدة النفاس هي 40 يوما، ولكن يرون أنها قد تزيد. ما حجة هؤلاء؟ قالوا: والوجود. ما هو الوجود؟ قالوا: وجد من النساء من امتد بها دم النفاس إلى 60 يوما، أي بلغ شهرين. إذن ورأينا فيما مضى أو تكلمنا بأن كثيرا من أحكام الحيض كذلك أيضا النفاس إنما تقررت وقررها العلماء عن طريق العادة، وقد تكلمنا عن العادة وأنها معتبرة وأن اعتبارها مشروط بألا تكون مضطربة، وإنما تكون ماذا مضطردة، وأيضا ألا تخالف نصا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن حجة العلماء في تقرير تلك القاعدة الكبرى أثر عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. قال: وأكثر النفاس 40 يوما، لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. رواه أبو داود رحمه الله. ما معنى تقعد؟ أي تجلس متوقفة عن الصلاة، هذا هو مراد، إنها لا تصلي، تتوقف عن الأحكام، هذا بالنسبة للغالب، لكن لو انقطع دمها فإنها تتطهر وتصلي، لأنه لا حد لأقله، فربما انقطع عنها الدم في يوم أو يومين أو 3 أو 5 أو 10، فإذا انقطع عنها الدم فيجب عليها أن تغتسل وأن تصلي، ولا يجوز لها أيضا أن تترك ذلك، ولا تأخذ بأن أكثر مدة النفاس إنما هي 40 يوما. قال: وليس لأقله حد، أي وقت رأت الطهرة فهي طاهر تغتسل وتصلي. أي وإذا كان لا حد لأقله، فعلى المرأة إذا انقطع عنها الدم أن تغتسل وتصلي، أي تؤدي الصلاة المفروضة، ولها أن تصلي ما شاءت من السنن والنوافل. قال: ويستحب لزوجها الإمساك عن وطئها حتى تتم 40. قال يستحب، وليس معنى ذلك المنع، فهو يجوز لزوجها أن يطأها، وهذا حق له، لأنه قد توقف الدم، وما دام الدم قد توقف فله أيضا، لأنه يجب عليه أن يجتنب شعار الدم، فإذا زال ذلك الدم جاز له أن يطأها، لكن قالوا يستحب احتياطا خشية أن يفاجئه الدم في ذلك الوقت. ولذلك العلماء يتكلمون عمن يجامع زوجته مثلا في ليالي رمضان ثم بعد ذلك يفاجئ بخروج الحيض، فما حكم ذلك؟ يعني هل هذا يجب كفارة أو لا؟ ويتكلمون أيضا في من يجامع زوجته فيخرج عليه الفجر أيضا ثم بعد ذلك ينزع، هل هذا يجب عليه كفارة أو لا؟ الصحيح أن ذلك لا يجب عليه كفارة، وللعلماء تفصيل، لأنه قد يكون الوقت أمامه واسعا فيفاجئه الفجر، وربما يكون متوقعا أو متيقنا بأن الفجر سيدركه، فمثل هذا لا ينبغي له أن يقدم عليه. قال: فإن عاودها الدم في مدة النفاس فهو نفاس، لأنه في مدته أشبه الأول. قال: وعنه رحمه الله: فالحائض لو انقطع عنها الدم أيام عادتها وعاودها في نفس المدة فإنه يكون حيضا. إذن هناك شبه كبير بين الحائض وبين النفاس. قال: وعنه رحمه الله أنه مشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا. وعنه الضمير يعود إلى الإمام، أي الإمام أحمد، أي روي عنه. قال: تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا، لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه. يعني المراد من كلام المؤلف هذا بأنه إذا انقطع الدم عن النفس ثم عاد إليها مرة أخرى، هل هذا الدم مقطوع بأنه دم نفاس أو أنه ربما يكون ماذا، دم فساد؟ هذا الذي ذكر المؤلف. الأحوط قال في رواية أنها تغتسل وتصلي، أو أنها إذا كانت قد اغتسلت تتوضأ وتصلي وتصوم احتياطا. قال: لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه، ويجب قضاؤه لأنه ثابت بيقين فلا يسقط بفعل مشكوك فيه. هذا على أساس أنه ليس بدم نفاس، تغتسل وتصلي أيضا، أما الحائض والنفس فإنها تسقط عنها الصلاة كما هو معلوم في حالة الحيض والنفاس. قال: ويفارق الحيض المشكوك فيه لكثرته وتكرره ومشقة إيجاب القضاء فيه. يعني قال: ويخالف ماذا؟ الحيض، لأن الحيض يتكرر ويكثر بعكس النفاس، فإنه ربما لا تلد المرأة إلا بعد 3 سنوات أو سنتين أو بعد سنة، ولا يمكن أن يكون في الغالب إلا نادرا قبل 9 أشهر. قال رحمه الله: وما زاد على 40 فليس بنفاس. هذا عند الحنابلة والحنفية، ولكن عند المالكية والشافعية هو نفاس إلى أن يصل إلى 60 يوما. قالوا: لأننا وجدنا أن ذلك، يعني هذا قد وقف عليه من عادات النساء، فالوجود معتبر في هذا، وبخاصة العادة معتبرة. قال: وحكمها فيه حكم غير النفساء، وإذا رأت الدم وصادف عادة الحيض فهو حيض وإلا فلا. هذا عندهم أيضا وعند الحنفية، يعني إذا رأت الدم بعد 40 فلا يخلو، إما أن تكون رؤيتها للدم في نفس الأيام التي كانت تحيضها قالوا فيكون حيض، وإما أن يكون في غير أيام عادتها فيكون دم فساد. وعند الفريق الآخر هو دم نفاس حتى تبلغ 60 يوما، وبعد ذلك حينئذ يكون عندهم لو وجد هو دم حيض أو دم فساد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ولد التوأمين فالنفاس من الأول. يعني إذا ولد التوأمين خرج أحدهما قبل الآخر، قد يخرجان متتابعين وربما تفصل بينهما مدة، فاعتبار أول المدة هل هي بالأول أو بالثاني، أو تعتبر المدة أولها بالأول ونهايتها في الثاني؟ أكثر العلماء على أنها تعتبر بالأول، وهذا هو رأي جمهور العلماء، تعتبر ابتداء ونهاية في المولود الأول، أي في الذي وضعته أول، هذا هو مذهب الجمهور. قال: فالنفاس من الأول، لأنه دم خرج عقيب الولادة فكان نفاسا كما لو كان منفردا، وآخره منه فإذا أكملت 40 من ولادة الأول انقضت مدتها. يعني الاعتبار بالمولود الأول أي الذي وضعته أولا ابتداء وانتهاء، وهذا هو رأي جماهير العلماء ليس الحنابلة وحدهم. نعم. قال: لأنه نفاس واحد لحمل واحد فلم تزد العادة منه على 40. وعنه رحمه الله أنه من الأول ثم تستأنفه من الثاني. وعنه أي وعن الإمام أحمد رواية أخرى، وهناك رواية في مذهب الحنفية تلتقي مع هذا الرأي أيضا. قال: لأن كل واحد منهما سبب للمدة، فإذا اجتمع اعتبر أولها من الأول وآخرها من الثاني كالوطئ في إيجاب العدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أحكام النجاسات. ومن العلماء ولكنهم قلة من يرى أنها من الثاني، يعني يرى أن النفاس أوله وآخره يكون من المولود الثاني أي التوأم الثاني، وهذا هو قول زفر من الحنفية وبعض الحنابلة وليس رأيا للإمام. قال: باب أحكام النجاسات. النجاسات كما تعلمون أيها الإخوة متنوعة وكثيرة، والنجاسة قد تكون تخرج من بني آدم وربما تكون من حيوان، والحيوان تختلف، فمنها ما هو مأكل اللحم ومنها غير مأكل اللحم، ومنها السباع ومنها غير السباع، وهناك أيضا الطيور وغير ذلك من أنواع الحيوانات الكثيرة. فما حكم النجاسة؟ والقصد من ذلك أن المؤلف في كل ما مضى من أحكام الطهارة يمهد للدخول في أحكام الصلاة، لأن الصلاة لأهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام، فكل ما درسناه وما هو معنا أيضا الآن هذا كله يعتبر مقدمات ليتهيأ المؤمن لتلك الصلاة العظيمة الذي هي الركن الثاني بعد الشهادتين، التي يقف بها العبد بين يدي الله تعالى خاضعا ذليلا مستسلما مستكينا منيبا إلى الله تعالى، وينبغي أن يكون خاشعا أيضا، وأن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه، وأن ينصرف عن أمور الدنيا، وهو في تلك الحالة ينبغي أن يكون على أحسن أحواله فيما يتعلق بطهارته وكل ما يتعلق بأمور الصلاة من الأفعال التي لها علاقة بذلك. قال: بول الآدمي نجس. يعني ما يخرج من السبيلين من الإنسان فهو نجس، وهذا سبق أن تكلمنا عنه وبينا أن ما يخرج من السبيلين إنما هو نجس باتفاق العلماء، ولكن الحناء المالكية يخالفون في الحصى وكذلك الشعر الذي يخرج ماذا من الدبر، هل يعتبر نجسا أو لا؟ أكثر العلماء على أنه نجس. إذن كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس، سواء كان بولا أو غائطا أو كذلك كان مذيا أو كان وديا أو كان أيضا غير ذلك كالقيء والصديد، على اختلاف بين العلماء في قليل ذلك. قال: بول الآدمي نجس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الذي يعذب في قبره: إنه كان لا يستبرئ من بوله. متفق عليه. كان لا يستبرئ، وفي رواية لا يتنزه من البول، وهذا سبق أن علقنا عليه في درس ليلة البارح، وقلنا ينبغي للمسلم أن يحفظ في هذا الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال عليه الصلاة والسلام: وهما يعذبان وما يعذبان في كبير. وقلنا ليس المراد لا يعذبان بكبير بأن الذنب صغير، لا، ولكن النفوس تستصغر ذلك وتستقل. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، أي لا يحتاط في تنزيه المكان الذي ينبغي أن ينزهه من البول، والآخر يمشي في النميمة. وتكلمنا عن الأمرين وبينا خطورة النميمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات أي نمام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولنريد أن ندخل في هذا الموضوع، فالكلام عنه هام، وما أكثر الذين يتكلمون في أعراض الناس في هذا الزمان ويشغلون أوقاتهم بذلك بدل أن يشغلوها بذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته. وكان عليهم أن يشغلوا أوقاتهم بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا، وأيضا أن يشتغلوا بما ينفع، وأن تكون مجالسهم مجالس ذكر ونصح وتوجيه، وأن يخشوا الله سبحانه وتعالى. فكيف بأولئك الذين يديرون جلساتهم ويجعلون أفضل مادة يتحدثون فيها هو قال فلان وفعل فلان وارتكب فلان، وربما تجد أن أكثر ما يقال إنما هي ظنون وأيضا شك، والله سبحانه وتعالى قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وأيضا على المسلم أن يحتاط فأن يطهر فرجه من البول، فالبول ليس بيسير، فإن الإنسان يعذب على التقصير في ذلك الأمر. فعلى المسلم أن يكون وقافا عند أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من التساهل في البول ونبه على ذلك أيضا، فعلينا جميعا أن نعنى بذلك الأمر. وهذا البول لو انتشر سيتنجس به البدن، وكذلك ما يليه من الثياب، فإذا ما وقف الإنسان بين يدي علام الغيوب يقف وهو على غير طهارة، فهل يرضى أن يكون كذلك؟ لو ذهب لإنسان كبير فإنه يسعى بأن يكون في أحسن أحواله وأجلها وأكرمها، فما بالكم إذا وقفنا بين يدي من يعلم السر وأخفى. ينبغي للمسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحافظ على ذلك الأمر اليسير الذي ربما يتساهل فيه بعض الناس، وما يعذبان في كبير. قال رحمه الله والغائط مثله. والغائط كما تعلمونه الذي أشار الله تعالى إليه، أو جاء أحدكم من الغائط. والأصل في الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، لأن الذي يريد أن يقضي حاجته أي يخرج العذرة يذهب إلى مكان منخفض مطمئن فيلقي تلك العذرة التي تخرج منه، فسمي بعد ذلك نخل من المكان إلى ماذا، فأطلق ماذا الحال، وأريد أن فأطلق المحل وأريد الحال، وهذا جائز في لغة العرب. إذن الغائط كذلك أيضا من النجاسات المغلظة التي ينبغي للمسلم أيضا أن ينظف موضع خروجه، وأن يحرص ألا يصيب شيئا من بدنه ولا من ملابسه، فإن حصل شيء فعليه أن يطهر ذلك وينظفه. قال رحمه الله والوجي ماء أبيض يخرج عقيب البول. والودي ماء أبيض، ولكنه ماء أبيض أيضا غليظ ثخين يخرج بعد البول. قالوا يأخذ حكم البول، لماذا؟ لأنه خرج من مخرجه فنزله العلماء منزلته، ولم يرد نص في البول ولكن العلماء ألحقوه إجماعا. قال والودي ماء أبيض يخرج عقيب البول حكمه حكم البول. الذي تكلمت أنا ما انتبهت للأخ هو الودي، الذي قلت ماء ثخين يخرج بعد البول هو الودي، أما المذي فهو ماء لزج رقيق يخرج بعد الشهوة أو عند تذكر الجماع وإرادته، هذا هو المذي، وأما الودي فهو الذي تكلمت عنه أولا. قال والودي ماء أبيض يخرج عقيب البول حكمه حكم البول لأنه في معناه. قالوا لاتحاد المخرج وهو في معنى البول، لأنه يخرج عقب البول فله تعلق به، كما أن من العلماء من ينازع وإن كانوا قلة في المذي فيحاول أن يلحقه بالمني، لماذا؟ لأنه ماذا شبيه به. نعم. قال والمذي نجس. والمذي نجس لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه وأرضاه في المذي اغسل ذكرك. يعني المؤلف جاء بجزء من الحديث وهو محل الشاهد، وإلا الحديث هو حديث متفق عليه ومر بنا أكثر من مرة، وهو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذا أي كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأرسلت المقداد بن الأسود ليسأله، فسأل رسول الله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. وقلت لكم في رواية ليس في الصحيحين يغسل ذكره وأنثيه، وحديث أيضا سهل بن حنيف وأعتقد أنه مر بنا الذي كان يجد عناء وشدة من المذي، يعني كان يغتسل إذا رآه اغتسل، وكان يكثر معه، لأن بعض الناس إذا كانت شهوته قوية تجد أن هذا يخرج منه كثيرا، فكان يعاني، فكان يجد عناء ومشقة، فشكى الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين له عليه الصلاة والسلام بأنه يكفيه أن يغسل ذكره ويتوضأ. قال رحمه الله تعالى: ولأنه خارج من الذكر لا يخلق منه الولد أشبه البول. يعني يريد المؤلف أن يوجد الفرق بينه وبين ماذا؟ المني. فالمني هو أصل خلقة الإنسان أو بداية خلق، لأن أصل خلق الإنسان إنما هو من التراب وهو أبونا آدم، فهذا يكون بداية خلق الإنسان، هو ذلك المني النطفة التي توضع في رحم المرأة ثم تمر بتلك الأطوار حتى بعد ذلك ينفخ في ذلك الحمل سواء كان ذكرا أو أنثى، ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم يولد ويستهل صارخا ثم يمر بتلك الأطوار، وهو في تلك الأطوار الله سبحانه وتعالى سخر له والديه بأن يقوم برعايته والاهتمام به والقيام على شؤونه، حتى إذا شب عن الطوق وحصف عقله وأصبح رجلا سويا يجب عليه أن يشكر من أخرجه من تلك الظلمات إلى النور، ومن تفضل عليه بتلك النعم العظيمة من السمع والبصر وغير ذلك من الأمور الكثيرة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويتذكر حالة الضعف التي كان فيها، فمن الذي يسر له ذلك ومكنه ووفقه وأمده وجعله يحيا بين الناس، ثم أيضا يحمد الله تعالى أن جعله مؤمنا يعيش مع المؤمنين يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى، وهي نعمة، هي أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه إنه كالمني لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني. وعنه يعني عن الإمام، فالرواية الأولى قال هنا لا ليس بدء المني إنما هو بدء خلق الإنسان، والمذي ليس كذلك فشبهه بالبول، هذا على أنه نجس. هنا قال هو يشبهه لأنه يخرج بسبب الشهوة، والمني كذلك إنما يخرج شهوة، إذن هما متشابهان، فهل يلحق بأيهما؟ الصحيح أنه نجس وأنه يجب أن يغسل الإنسان ذكره منه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس. يعني بول ما يؤكل لحمه وروثه نجس، هكذا يقول. وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه، يعني ما يخرج منه من الرجيع على أي نوع كان فإنه يعتبر نجسا، لأن الحيوان كما هو معلوم إما أن يكون مأكول اللحم وإما أن يكون غير مأكول اللحم، فإن كان مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر، وسيأتي أيضا قصة العرانيين وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم وقال: صلوا في مرابض الغنم ولو كانت نجسة لما صلى ولا أمر بالصلاة فيها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي فيها قبل أن يبنى مسجده، أما بعد أن بني المسجد فكان يصلي في هذا المسجد المبارك. وقضية أيضا الصلاة في مرابض الغنم لم يخالف فيها من الأئمة إلا الإمام الشافعي، والإمام الشافعي لا ينفي ذلك مطلقا، لأن من العلماء من حكى الإجماع على جوازه، ولكن الإمام الشافعي يقيد ذلك رحمه الله تعالى بألا تكون فيها أبعار، يعني أبعار الغنم وكذلك الأبوال، لأنها تطهر من ذلك وتنظف. قال المصنف رحمه الله: وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس. إذن ما لا يؤكل لحمه من ماذا؟ الحيوانات، فإنه نجس. نعم، لأنه بول حيوان غير مأكول أشبه بول الآدمي، إلا بول ما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة سيذكرها المؤلف، مثل الذباب، مثل البق، مثل البراغيث، تلكم الأشياء التي يخرج منها دم يسير. ما معنى دم سائل ليس له نفس سائل؟ النفس المراد بها الدم، ولذلك سميت النفساء ماذا؟ نفساء، لأن دمها يسير. ولذلك هنا قال ما لا نفس له سائلة، فيلحقون هذه بالجراد. والجراد كما هو معلوم إنما يعتبر طاهرا، أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحال. لذلك الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يقول سبحانه في الآية التي تليها في السورة التي تليها سورة الأنعام قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالأصل في الدم أنه محرم، لكنه مقيد بماذا؟ بما لا نفس له سائلة، وهو يختلف أيضا باختلاف الخارج منه. فلا شك أن من أغلب النجاسات النجاسات التي تخرج من الإنسان. قال إلا قول ما لا نفس له سائلة فإن ميتته طاهرة فأشبه الجراد. قال وبول ما يؤكل لحمه. الجراد كما شرت إليكم استثني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآية صريحة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ومع ذلك نجد أن الجراد والسمك ميت، يعني عندما يعثر عليه يكون ميتا، فهذا يؤثر عليه عندما يجمع في مكان ويغلق عليه فإنه يموت. إذن هل هذا يؤثر عليه؟ نقول هذا مستثنى، أي خص من الآية، أحلت لنا ميتتان ودمان. ما هما الميتتان؟ السمك والجراد. إذن السمك والجراد مستثنى من الميتة. ما هما الدمان؟ الكبد والطحال، لأن كل واحد منهما إنما هو دم، وهذا من التخفيف والتيسير في هذا الدين. قال وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر. وعنه رحمه الله إنه كالدم لأنه رجيع، والمذهب الأول. وبول ورجيع ما يؤكل لحمه طاهر، هذا النصوص وردت في ذلك. أتعلمون بالنسبة للغنم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في مرابضها وأمره بأن يصلى فيها، فلو كانت نجسة لما صلى فيها ولا أمر بالصلاة فيها، فتجتمع فيها أبعار ماذا؟ تلك الحيوانات. أيضا كذلك قصة العرنيين الذين اعتدوا على الراعي، أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اجتووا المدينة فأصابتهم الحمى، فأرسلهم إلى إبل الصدقة فشربوا من أبوالها وألبانها، فلما شفوا تنكروا لذلك فقتلوا الراعي وسملوا عينيه، فأرسل في إثرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام عليهم ما ينبغي أن يقام على مثلهم، ولذلك لأنهم كانوا محاربين وبقوا في الحر يستسقون ولا يسقون، وسملت أعينهم حتى ماتوا. وهذا هو شأن كل معتد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالحفاظ على دماء الناس. ولا تقتلوا أنفسكم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ورسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. ومع ذلك هذا الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى إذا ما تجاوز الحدود واعتدى على الآخرين وانتهك حرمات الله فإنه يستباح دمه فيما يستحق عليه العقوبة. قال وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر. وعنه رحمه الله إنه كالدم، وعنه يعني عن الإمام أحمد، إنه كالدم لأنه رجيع، والمذهب الأول. والمذهب الأول وهو مذهب جماهير العلماء أيضا، فإن بول ما يؤكل لحمه وكذلك رجيعه طاهر. قال والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا في مرابض الغنم، حديث صحيح، يعني حديث متفق عليه. إذن هذا حديث صحيح، وأيضا صلى طبق عمليا. إذن الصلاة في مرابض الغنم ثبتت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلوا في مرابض الغنم، ومن فعله عليه الصلاة والسلام، وهو أنه صلى فيها. والسنة كما نعلم أنواع ثلاثة، إما أن تكون قولا، وهذا والغالب فيها، كما في حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، قوله صلوا في مرابض الغنم، وربما تكون أيضا فعلا كما نرى أنه صلى، وقد تكون تقريرا أن يرى أحدا يعمل عملا من الأعمال فيقره على ذلك، فيكون ذلك سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نص في المسألة ولا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قلت لكم فيما أعلم الإمام الشافعي يرى أنه ينبغي أن تطهر من الأبعار وكذلك أيضا أن تطهر من الأبوال ويصلى فيها، أما مكانها فيبقى طاهرا. قال: وكان يصلي فيها قبل بناء مسجده. وقال: لأنه لا يذهب الإنسان فيصلي في أماكن مع وجود المسجد، وهذه المساجد أيها الإخوة لها مكانة عظيمة في الإسلام، ونحن لو عدنا إلى تاريخ الإسلام وتتبعناه لوجدنا أن من أول أعمال المؤمنين عندما يفتحون مصرا أو يستولون على بلد من البلاد أو ينزلون في قطر من الأقطار، فإن من أول أعمالهم أن يخططوا مسجدا، لأنه هو شعار المؤمنين، هو علامة الإيمان، هو الذي يرفع فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، هو الذي قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث آخر: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص القطاة لا يمكن أن يصلى فيه، ولكن ليس للإنسان أن يحقر العمل، ليس شرطا أن يكون المسجد كبيرا، ولكن ما دمت قد أسست هذا المسجد وبنيته خالصا لله تعالى لا كمسجد الضرار لأجل أن يرائي الإنسان، أن يقال فلان بأنه يبني المساجد وأنه يعمل يرائي بأعماله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث عن الله: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا ما بنى الإنسان المسجد وقصد بذلك وجه الله تعالى، ولذلك ترون أن هناك من يبني العديد من المساجد ولا يعلنون أسماءهم ولا يظهرونها ولا يجهرون بها خشية أن يقع الإنسان في شيء من ماذا؟ من الرياء، لأنه إنما بنى هذا المسجد لوجه الله تعالى، إنما بنى ذلك المسجد يبتغي وجه الله تعالى والدار الآخرة، يطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. فكان ذلك من أفضل الأعمال وأجلها وأعلاها منزلة. وهكذا كان المؤمنون يتسابقون في تأسيس المساجد وفي بنائها، وهذا المسجد الكريم الذي نعيش تحت سقفه وفوق أرضه هو كان الجامعة الأولى، هو أول مدرسة أسست في الإسلام، هو المكان الذي تلقى فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم من مشكاة النبوة صافيا نقيا لم تشبه شائبة ولم يخالطه إشكال. به تربى المؤمنون وتعلم المتعلمون على يدي رسول الله. من هذا المكان جهزت الجيوش وانطلق الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ينتشرون في أفاق الأرض يفتحون البلاد بهديهم بالقرآن قبل أن يفتحوها بالسيف والسنان. هكذا كان المسلمون، كانوا قدوة بأعمالهم قبل أن يكونوا قدوة بأفعالهم، فكان الناس يتدافعون للدخول في دين الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المساجد مكانتها عظيمة، ولا نستطيع حقيقة أن نتوسع في ذلك الأمر، ولعلنا نزيد ذلك بيانا وتوضيحا عندما ندخل في شأن الصلاة. قال: وكان يصلي فيها قبل بناء مسجده. وقال للعرنيين: انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها. متفق عليه. لكن هل حفظوا ذلك الأمر؟ هل شكروا الله سبحانه وتعالى ثم شكروا رسوله لأن شفاهم الله سبحانه وتعالى وعفاهم وزال ما بهم من البلاء؟ لا، تنكروا فاستولى الشيطان على نفوسهم وتغلبت عليهم أيضا نفوسهم الأمارة بالسوء، فوقعوا فيما وقعوا فكانت نهايتهم كما هو معلوم. نعم، وهكذا كل مفسد في الأرض فإن مصيره في هذه الحياة الدنيا هو مصير مؤلم، ومن يفلت في هذه الحياة الدنيا فسيجد عقابا أليما، لأن كل ما يفعل في هذه الحياة الدنيا يسجل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم يسر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فلا ينبغي أن يغتر أحد في هذه الحياة الدنيا فإنه سرعان ما تتقضى وتنتهي وما سيسعد به الإنسان في الآخرة عندما يقف بين يدي الله هي تلكم الأعمال الصالحة التي يجدها قربات متراكمة عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بباب تلكم الأعمال الصالحة يمر على الصراط ويتجاوزه فيلقى في جنات عدن في جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. قال المصنف رحمه الله تعالى ومني الآدمي طاهر. نعم المني كما تعلمون هو الذي يخرج نتيجة الجماع وهذا أمر قد شرعه الله سبحانه وتعالى وقد تم ذلك في بداية الخلق فإن آدم عليه السلام خلق من تراب ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق من ذلعه زوجته حواء فواقعها كما جاء في القرآن العزيز فولد الأولاد وهكذا بدأت ماذا هذه سنة الله تعالى تنتشر وتمتد واختلف الناس في ذلك فهناك المؤمن وهناك غير المؤمن والمؤمنون يتفاوتون في درجات عالية فهناك المقبل على الله تعالى المعرض عما سواه وهناك من يخلط عملا صالحا وآخر سيئا وهناك من تجد أنه دائما يميل إلى ماذا إلى الشر وغيره ومن هنا يتفاوت الناس في درجاتهم ولذلك جاءت الجنة على درجات كما أن النار أيضا يتفاوت من يلقون فيها. أي الآدمي طاهر لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي فيه متفق عليه. يعني كونها تفرك المني دليل على أنه ليس بنجس لأنه لو كان نجسا لغسلته ولكن كونها تقتصر على ماذا على الفرك إنما هذا دليل على أن المني ليس بنجس وفي حديث آخر أنها تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا وتفركه إذا كان يابسا إذن هذا دليل على طهارته والعلماء مختلفون فيه. وقبل أن أنسى أيها الإخوة إن شاء الله في الأسبوع القادم سيكون الدرس يوم الثلاثاء والأربعاء ليس هذا تغيير لا ولكن في الأسبوع القادم فقط أما البقية إن شاء الله نعود أيضا لإضافة الاثنين. قال رحمه الله تعالى ولأنه بدء خلق آدمي فكان طاهرا كالطين. وعنه رحمه الله أنه نجس. معلوم بأنه هو بدء خلق الإنسان بالنسبة لماذا بعد آدم أما آدم فإنه خلق من تراب الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وأصل هذا الإنسان هي تلك النطفة التي يضعها الرجل في ماذا في رحم المرأة يخرج من بين من ماء دافق كما قال الله سبحانه وتعالى ماء دافق يخرج من بين الصلب يعني صلب الرجل والترائب أي ترائب المرأة. قال وعنه رحمه الله فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما عندك يعني الإنسان لو رجع إلى أصل خلقته ومن ماء مهين ضعيف كما قال الله تعالى فلو أن الإنسان رجع إلى أصل خلقته فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب وفي آيات أخرى من ماء مهين فإذا كان هذا هو أصل الإنسان الذي أخرجه الله سبحانه وتعالى من ذلك الماء المهين ثم أن الله تعالى أمده بالسمع والبصر وبكل الحواس وأعطاه القوة وأعطاه الفكر ثم بعد ذلك أنعم عليه بنعمة عظيمة أن جعله مؤمنا هذه كلها نعم وما أكثر النعم تستدعي أن يشكر الله تعالى. قال وعنه رحمه الله أنه نجس ويكفي فرك يابسه ويعفى عن يسيره. هذا هو مذهب أبي حنيفة. إذا أكثر الأئمة بالتفصيل نحن أحيانا إذا رأينا المثل مهما نشير لمذهب الأئمة نجد أن الشافعية والحنابلة يرون بأنه طاهر وأن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه يجب أن يغسل من الاحتلام يعني يفرق بين الاحتلام وغيره وأما أبو حنيفة فيرى أن المني نجس، ولكنه قال يتسامح في يابسه. وهذه هي الرواية التي ذكرها المؤلف عن الحنابلة، الرواية الأخرى وليست المشهورة، فالمشهورة هي الأولى التي قال بها جمهور العلماء. قال لما وعنه أنه نجس ويكفي ترك يابسه ويعفى عن يسيره، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث صحيح. وأيضا نحن إذا نظرنا إلى حديث أن المؤمن لا ينجس وهذا هو أصل الإنسان، فهذا دليل أيضا آخر على أن المني ليس بنجس، وهذا هو الأظهر. قال ولأنه خارج من مخرج البول أشبه المذي. قال المصنف رحمه الله وفي رطوبة فرج المرأة روايتان. تعلمون المرأة يعني في فرجها رطوبة، فهذه الرطوبة هل هي نجسة أو لا؟ أكثر العلماء على أنها نجسة، ومن العلماء من يرى بأنها ليست بنجسة، بدليل أنها لا تؤثر على ماذا؟ على ما يتعلق بالرجل كما سيذكر المؤلف. قال وفي رطوبة فرج المرأة روايتان، إحداهما نجسة لأنها بلل من الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي، والثانية أنها طاهرة. يعني مراده أن يفرق بينها وبين مني المرأة، فإن المرأة أيضا كالرجل. نعم. قال والثانية أنها طاهرة لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو من جماع، لأن الأنبياء لا يحتلمون وهو يصيب رطوبة. نقف هنا. كانت تفرك المني من ثوب رسول الله، والجماع إنما يؤدي إلى أن ماذا؟ يمس الإنسان أيضا رطوبة فرج المرأة، ومع ذلك كانت تفركه. فلو كانت رطوبة فرج المرأة نجسة لأدى ذلك إلى غسل ماذا؟ إلى غسل الثوب، ولكن كونها اقتصرت على فركه وبمشهد وعلم من رسول الله دليل على أن الرطوبة لا تأثر لها. فهم أتبعوا ذلك بأنه لو كان رطوبة فرج المرأة نجسة لاحتيج إلى أن يغسل الثوب من المني، لأن ذكر الرجل إنما ماذا؟ يتصل بتلك الرطوبة. هذا هو مراد المؤلف. قال لأن الأنبياء لا يحتلمون. نعم، لا يحتلمون، لأن الاحتلام ضعف، والأنبياء لا يحتلمون يعني لا يرون، لا يخرج منهم المني في الاحتلام، هذا هو مراده. قال وهو يصيب رطوبة الفرج. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى والقيء نجس. تعرفون القيء الذي يخرج من السنقاء، استقاء فلان فأقاء، وربما يغلبه القيء أيضا، وهذا له علاقة بالصلاة وعلاقة أيضا بالصيام. لكن بالنسبة للصيام لو غلب على الإنسان فإنه لا يفطره، لكن لو هو قاء فإنه يفطره، والمسألة فيها تفصيل هناك وهنا. قال والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط. يعني مراده طعام أكله الإنسان، مضغه بأسنانه، قطعه ومضغه بأضراسه، ثم تحول إلى المعدة فاختلط بها فبقي فيها مدة ثم خرج، فبقاؤه في المعدة ثم خروجها يقول دليل على نجاسته، إذن هو نجس. قال وقيء كل حيوان غير الآدمي ومنيه في حكم بوله في الطهارة والنجاة. يعني يلحق به، فالحيوان الطاهر يلحق بماذا؟ ببوله ورجيعه، وغير الطاهر كذلك. نعم. وقيء كل حيوان غير الآدمي ومنيه في حكم بوله في الطهارة والنجاسة لأنه في معناه. يعني إن حكمت بطهارتها، إحنا قلنا ما يوكل لحمه بوله ورجيعه طاهر، إذن القيء الذي يخرج منه يكون طاهرا، ما لا يؤكل لحمه ما يخرج منه يكون نجسا. يعني المؤلف وضع قاعدة عامة بدل أن يدخل في التفصيلات وتجزئة المسائل. قال والنخامة طاهرة. النخامة طاهرة، تعرفونها، أن يجمع الإنسان شيئا من البصاق ثم بعد ذلك يتنخى، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ما تنخم نخامة إلا ابتدرها أحد الصحابة بكفه ففرك بها وجهه. قال والنخامة طاهرة سواء خرجت من رأسه. وسيأتي حديث في ذلك. نعم. سواء خرجت من رأس أو صدر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه. يعني كونه يتنخع عن يساره أو تحت قدمه دليل على أنها ليست بنجسة، وإلا لو كانت نجسة لأمره بأن يخرج وأن يلقي ذلك في مكان بعيد عن أماكن عن الأماكن التي ينبغي يجب أن تطهر. قال صلى الله عليه وسلم: لكن أيها الإخوة، هذا من الأمور التي يعني لا تقبلها النفوس، تجد النفوس لا تقبلها، فليس من الأدب واللائق أن يأتي الإنسان فيبصق في المسجد أو على مدخل المسجد. لا، يعني على الإنسان أيضا يراعي أحوال إخوانه المؤمنين. يعني ليس معنى هذا أنها ليست بنجسة أن الإنسان يستخل ذلك فيثير الآخرين، لأن الناس يتأثرون من ذلك وليضع نفسه موضعهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه. يعني فإن لم يجد، إذا أخرج يعني النخامة، فإن لم يجد فليقل هكذا، وتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض، رواه مسلم رحمه الله. المهم أن لو وقعت على الثوب أو على أي مكان في الناس لا تنجسه، ولكن قلنا هذه من الأمور التي ينبغي أن يفعلها الناس، فهناك أمور ليست بمحرمة ولكنها تعتبر من الآداب التي ينبغي أن تتم بين الناس، يعني يراعى شعور الآخرين، فلا ينبغي، لأن النفوس كما قلنا تشمئز ولا ترتاح لمثل ذلك، فعلى المرء أن يبتعد عن ذلك. نعم، ولو اضطر إلى ذلك غالبا يكون معه منديل أو نحو ذلك فيفعل فيه. نعم. قال: وذكر أبو الخطاب رحمه الله أن البلغم نجس قياسا على القيء، والأول أصح. نعم، والأول هو الصحيح، لأن البلغم لا يختلف عن ماذا؟ عن النخامة. قال: والبصاق والمخاط والعرق. البلغم كلكم يعرفه، يمر به، إذا أصيب الإنسان مثلا بمرض في صدره أو في الرئة ونحو ذلك تجد البلغم يخرج منه. نعم. قال: والبصاق والمخاط والعرق وسائر، يعني مثلا الريق الذي يخرج من الإنسان، ريق الإنسان طاهر، كذلك البصاق اللي نسميه التفال التفلة، هذه أيضا طاهرة، فهذه كل أشياء طاهرة لا تأثير لها. نعم. قال: والبصاق والمخاط والعرق. المخاط الذي يخرج من الأنف، وهذا أيضا ليس نجسا لكنه لا تقبله النفوس كما قلنا. وسائر رطوبات بدن الآدمي طاهرة، لأنه من جسم طاهر. يعني العرق الذي في البدن إنما هو طاهر. قال: وكذلك هذه الفضلات. لكن ليس معنى هذا أيها الأخوة وجميع رطوبة البدن طاهرة أن الإنسان يتساهل في أمر النظافة. الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال، لكن أن يكون ثوبك حسنا ونعلك حسنا لتفتخر على الناس وترائي، تحول الأمر إلى أمر آخر وهو الرياء وحب الشهرة والعجب بالنفس، فهذا أمر لا ينبغي أن يفعله المؤمن. وعلى المؤمن أن يكون متواضعا، أن يكون دائما متواضعا ذليلا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون أيضا لطيفا مع إخوانه المؤمنين، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: البذاذة من الإيمان. ما معنى البذاذة؟ البساطة في الثياب. وفرق أيها الإخوة بين البذاذة وبين الوساخة، فرق بين أن تكون ملابسك وسخة يجتمع فيها القمل الأوساخ لا تحلق الشعر، وبين أن تكون بذا في ملابسك، يعني ملابسك قديمة سهلة رخيصة الثمن لكنك تحافظ على نظافتها ومظهرها. القصد لماذا البذاذة من الإيمان؟ لأنك فعلت ذلك تواضعا لله سبحانه وتعالى. أما من يفعل ذلك بخلا فهذا أمره آخر. ولذلك النية أيها الإخوة لها تأثير في الأعمال، أي عمل تعمله من العبادات والطاعات لا بد أن يكون مرتبطا بقلبك، أن يكون مرتبطا بذلك الإخلاص، ذلك الضياء الذي يشع من القلب الذي يضيء لك الطريق، يأخذ بيدك إلى طريق السعادة والنجاة. لا بد أيضا أن نراعي مثل هذه الأمور في أعمالنا. فالبذاذة من الإيمان لأن هذا المؤمن لا يتكلف. ولذلك تجدون القمم من أهل الطاعات تجد أن لبسه تجد أنه بسيط، لا يعنى بالمظاهر لا، ولكنه يهتم بالنظافة. ولذلك مر بنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة، وذكر منها ماذا؟ قص الشارب، تقليم الأظفار، نفض العبط، حلق العانة. لماذا؟ لأن هذه لو تركت تتجمع فيها الأوساخ، فحض على ذلك وذكرت من الفطرة، وألا يتركها الإنسان أكثر من 40 يوما، كما مر بنا عندما كنا ندرس الحج، وسيتكرر ذلك إن شاء الله أيضا في كتاب الصلاة. قال وكذلك هذه الفضلات من كل حيوان طاهر. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والدم نجس. الدم، الدم من حيث عند الإطلاق فهو نجس، لأن الله تعالى يقول في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك. ثم قال في السورة التي تليها سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. نعم. قال رحمه الله والدم نجس، والدم نجس لقول النبي صلى الله عليه وآله ليس وسلم. ليس الدم أيها الإخوة على إطلاق أن يكون نجس، المراد هو الدم الكثير، وسيأتي تحديده ما فحش في نفسك. كيف نستطيع أن نبين القليل كما مر بنا بالماء؟ كيف نستطيع أن نحدد هذا قليل هذا؟ هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى عادات الناس. نرجع مرة أخرى إلى العادة، العادة محكمة، فما فحش في نفسك ما رآه الناس فاحشا كثيرا يكون كثيرا. أما الدم اليسير فهذا لا يؤثر، فإن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي أحدهم وقد أرعف أنفه، وربما خرجت فيه البثرة، وربما خرج فيه الدمل، وربما وجد في ثوبه نقطا من الدم، ومع ذلك كانوا يصلون. وإن كان الأولى أن الإنسان يتنظف من ذلك، كان الناس عمال أنفسهم فقيل لهم لو اغتسلتم. قال والدم نجس لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء رضي الله عنها في الدم اغسليه بالماء، متفق عليه. جاء في الحديث أيضا حديث أسماء أن رسول صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة إحدال يصيب ثوبها دم الحيض ما تسمع؟ قال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء، أي تغسله بالماء. ولذلك دم الحيض نجس، وهو نوع من أنواع الدم. ولكن أيها الإخوة الدم ليس كله على مرحلة واحدة، الدم يختلف، فليست غلظة دم الاستحاضة كدم الحيض، فدم الحيض كما عرفتم هو أشد من دم الاستحاضة، ولكن الدم من حيث الجملة هو نجس. قال ولأنه نجس لعينه بنص القرآن فأشبه الميتة. ما معنى بعينه؟ الآية التي ذكرت لكم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال فأشبه الميتة إلا دم السمك فإنه طاهر. وهذا هو الذي ماذا استثني، فحلت لنا ميتتان ودمان، وسبقا ذكرت هذا. قال إلا دم السمك فإنه طاهر لأن ميتته طاهرة مباحة. قال وفي دم ما لا نفس له سائلة كالذباب والبق والبراغيث والقمل روايتان. هذه تعرفون القمل، الذباب، البق، البراغيث، هذه حيوانات مثلا إذا ماتت أو عثرت يخرج منها قليل من الدم. ما معنى لا نفس له سائلة؟ المراد بالنفس هنا الدم، أي لا يسيل، لا تسيل نفسها، أي لا يسيل دم. وإذن هذا شيء يسير، ولذلك عفي عنه. هل عفي عنه لأنه يسير أو لأنه تعم به البلوى؟ إذن هو عفي عنه لأنه يسير. أيضا أيها الإخوة ما تعم به البلوى أيضا يعفى عنه، فإنه مما خفف في هذه الشريعة ما تعم به البلوى. فلو مررت بطين الشوارع لا تضمن أن يكون قد اختلط بنجاسة، ولكن لا يؤثر أيضا ذلك عليه، فما تعم به البلوى إنما يخفف. ومن ذلك ماذا؟ ذرق الطير ونحو ذلك، أشياء كثيرة كل ما تعم به البلوى أي يصعب عليك أن تتخلص منه فإنه يعفى عنه أو عن يسيره. قال: وفي دم ما لا نفس له سائلة كالذباب والبق والبراغيث والقمل روايتان إحداهما نجاسته لأنه دم أشبه المسفوح، والثانية طهارته لأنه دم حيوان لا ينجس بالموت أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح. قال المصنف رحمه الله: والعلقة نجسة. والعلقة نعم كذلك نجسة، نعم وإن كان فيها خلاف، نعم. لأنها دم خارج من الفرج فأشبه الحيض. صلى الله على محمد.